الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من مسجد السلطان أبو العلا ببولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان، تلاوة فجر هذا اليوم التي نعيشها بصحبة القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، نعيشها مع آيات من سورة الأنعام بدءا من الآية 74. تلاوة فجر هذا اليوم تدفعنا إلى أخذ العبرة والعظة من قصص القرآن الكريم. نأخذ عبرة الأولين، نستمد منها قوة لحياتنا ودفعا لمعنوياتنا. تلاوة فجر هذا اليوم تؤرخ لجهاد الأنبياء والمرسلين أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، جاهدوا بقلوبهم وأرواحهم من أجل إعلاء كلمة الحق. وها هي رسالة القرآن الكريم واضحة جلية لكل مسلم ترجو منه أن يتدبر من آياته الكثير والكثير، وأن يأخذ من معانيها الكثير والكثير. إخوة الإيمان، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله تعالى فليعرض نفسه على القرآن الكريم. فمن أحب القرآن فهو يحب الله تعالى، فإنما القرآن كلام الله. يا رب أكرم من يعيش حياته بكتابك الوضاء لا يتوانى. يا منزل الوحي المبين تفضلا، ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا. إخوة الإيمان والإسلام، ومن مسجد السلطان أبو العلا ننقل لكم شعائر فجر هذا اليوم، نبدأه بخير الكلم القرآن الكريم مع القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما وكيف أخاف ما